نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو المجلس الثاني في هذه الخاطرة التي جعلت عنوانها كلام في الأولياء. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: تأملت الذين يختارهم الحق عز وجل لولايته والقرب منه، فقد سمعنا أوصافهم، ومن نظنه منهم ممن رأيناه؟ فوجدته سبحانه لا يختار إلا شخصا كامل الصورة، لا عيب في صورته ولا نقص في خلقته، فتراه حسن الوجه معتدل القامة سليما من آفة في بدنه، ثم لا يكون كاملا في باطنه، سخيا جوادا عاقلا غير خب ولا خادع ولا حقود ولا حسود، ولا فيه عيب من عيوب الباطن، فذاك الذي يربيه من صغره. فتراه في الطفولة معتزلا عن الصبيان، كأنه في الصبا شيخ ينبو عن الرذائل ويفزع من النقص. ثم لا تزال شجرة همته تنمو حتى يرى ثمرها متهدلا على أغصان الشباب، فهو حريص على العلم منكمش على العمل، محافظ للزمان مراع للأوقات، ساع في طلب الفضائل، خائف من النقص. ولو رأيت التوفيق والإلهام الرباني كيف يأخذ بيده إن عثر، ويمنعه من الخطأ إن هم، ويستخدمه في الفضائل، ويستر عمله عنه حتى لا يراه منه. ثم ينقسم هؤلاء، فمنهم من تفقه على قدم الزهد والتعبد، ومنهم من تفقه على العلم واتباع السنة، ويندر منهم من يجمع الله له الكل ويرقيه إلى مزاحمة الكاملين. وعلامة إثبات الكمال في العلم والعمل الإقبال بالكلية على معاملة الحق ومحبته، واستيعاب الفضائل كلها، وسناء الهمة في نشدان الكمال الممكن. فلو تصورت النبوة أن تكتسب لدخلت في كسبه. ومراتب هذا لا يحتملها الوصف لكونه درة الوجود التي لا تكاد تنعقد في الصدف إلا في كل ودود. نسأل الله عز وجل توفيقا لمراضيه وقربه، ونعوذ به من طرده وإبعاده. وكنا ذكرنا في المرة الماضية أمس شيئا مجملا من صفات الأولياء، واليوم نتكلم عن كلام ابن الجوزي أن الله سبحانه وتعالى إذا اجتبى عبدا من عباده ليكون من أوليائه فإنه يأخذ بيده إذا عثر ويقيه من السوء إذا هم به. وأنتم تحفظون الحديث المشهور الذي هو أفضل حديث في الأولياء، وهو الذي انفرد به البخاري رحمه الله دون سائر الأئمة من أصحاب الكتب، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله مع سعة مسنده لم يروي هذا الحديث فيه، ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته أي أعلمته أنني أحاربه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرض اللي هو الواجب عند سائر علماء الأصول إلا الحنفية، فهم الذين يفرقون بين الفرض والواجب، فعندهم الفرض ما ثبت بدليل قاطع، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وعلماء الأصول على خلاف هذا التقسيم. الحنفية لهم في تقسيم الأحكام الخمسة لهم أشياء تخالف الجمهور، لكن الفرض والواجب عند الجمهور واحد. ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كل فرض فرضه الله عز وجل على عباده فهو في دائرة الممكن في استطاعتهم، لم يفرض عليهم شيئا قط يعجزون عنه إلا أن يطرأ طارئ عليه، يعني الإنسان الصحيح المكتمل القوة مكتمل العقل. كل فرض في استطاعته إلا أن يطرأ طارئ إما على عقله وإما على بدنه، فإن طرأ على عقله طارئ فيؤاخذ على قدر ما بقي له من عقله، يعني واحد مجنون زال عقله بالكلية خلاص ما يبقاش في فرض عليه، لأن العقل هو مناط مناط تكليف. لا، هو عاقل لكنه عاجز بدنيا، فتسقط عنه يسقط عنه القيام في الصلاة مثلا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلو كان قادرا على القيام وصلى قاعدا بطلت صلاته خلاص. يبقى إذن نحن اللي عندما نقول فرض على فلان أي على المكتمل العقل والصورة الهيئة يعني قوة، ولا ننظر إلى مسألة الإيه؟ مسألة الأعذار. فكل فرض فرضه الله عز وجل على العبد فبإمكانه أن يفعله، لأن الله عز وجل امتن علينا ووعدنا أنه لا يكلفنا فوق طاقتنا. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. شوف لما تتأمل الآية، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فنفى كل حرج يمكن، كل حرج. حتى في حديث الجمع بين الصلوات في الحضر، عارفين الجمع يكون في السفر يقصر وإيه ويجمع، والقصر آكد من الجمع، القصر آكد من الجمع، والجمع رخصة إذا أراد أن يستخدمها. لكن وانت في البلد، في بلدك كيف تجمع؟ وهل يجوز لك أن تجمع؟ يجوز لك أن تجمع. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثمانيا وصلى المغرب والعشاء سبعا، يعني إذا كل فرض إيه كامل، الظهر أربعة والعصر أربعة بس جابهم مع بعض، المغرب ثلاثة العشاء أربعة جابهم مع بعض، من غير سفر ولا مطر. أو يعني دي الأعذار اللي إيه؟ الأعذار اللي ممكن الإنسان يعني يجمع في الحضر بسببها. فقيل لابن عباس لما ذاك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. بإذن المسألة متعلقة بالحرج، والحرج يختلف باختلاف الأشخاص. في واحد قوي فتوى يعني ممكن يجي له دور برد يهد جمل يقوم يشتغل عادي في شيء مشكلة، وفي واحد تاني ولجواله دور انفلونزا بسيط ينام في السرير وما يعرفش هو تهاتول المية توضى في السرير ويمشي يتعكز على الجدران. هو كده ده مصاب بهذا المرض والتاني مصاب بهذا المرض، بس ده شغال وماشي وحياته تمام والتاني مش عارف يمشي يتحرك. يبقى لم هذا ليس بحرج عند الأول وهو حرج عند إيه؟ عند الثاني. خلاص متى تحقق الحرج وهو عدم الاستطاعة إلا بالمشقة البالغة؟ يبقى ده داخل في باب الإيه؟ في باب الحرج. يبقى يستعمل إيه المسألة دي. والجمع هنا جمع حقيقي وليس جمعا صوريا كما يقول الحنفية. الجمع الصوري إن هو يأخر وقت الظهر الحد قبل العصر بخمس دقائق، خلاص وهو يصلي الظهر ما فيش دقيقة ويدن الإيه العصر، يوم جايب العصر إيه في أول وقته، يعني الظهر في آخر وقته ويجي العصر في إيه في أول وقته. يقول لك يبقى ما فيش حاجة اسمها جمع إنك أنت تخرج الصلاة عن وقتها، تمام؟ يعني ما تصليش العصر في وقت الظهر مثلا، ولا تصلي الظهر في وقت العصر، لا تصلي كل صلاة في وقتها، بس إيه دي في الآخر ودي في الأول، تقوم كأنك أنت إيه جمعتهما إلى بعضهما، وذلك يسمونه بالجمع الصوري، لكنه ليس في الحقيقة جمعا، لكن الصحيح أنه جمع حقيقي. الجمع الحقيقي أن تصلي الصلاة في وقت الأخرى، إما أن تجمع جمع تقديم يجيب الظهر العصر في وقت الظهر، أو تأخر الظهر في وقت العصر والعكس، ماشي؟ وضربنا المثل قبل ذلك بأن لو في طبيب داخل يعمل عملية سبع ساعات مثلا بين الكبد من واحد لواحد، تدخلها سبع ساعات وثمان ساعات على ما يقطع فص الكبد الأيسر من السليم، ويقطع ينزع الكبد كله من الثاني، ويزرع ده ويعمل ده ويوصل الأنابيب ومش عارف يعمل ايه والكلام ده، بياخد له ثمان ساعات وعلى حسب الحالة، وساعات تبقى تسع ساعات. طب ده لو راجل عايز يصلي يعمل ايه؟ ماذا يفعل لو هو يصلي مثلا الظهر الدن عليه وهيدخل يعمل عملية لحد بعد العشاء؟ هذا ليس أمامه سبيل إلا أن إيه؟ إلا أن يجمع الصلوات. فهو لو جمع جاب العصر لوقت الظهر الساعة 12 وأخر المغرب لوقت العشاء على الساعة 11 ونص مثلا، يبقى ما بين الصلاتين إيه؟ قرابة 12 ساعة. مين اللي ممكن يعني في خلال 12 ساعة تفوتوا أي صلاة من الصلوات؟ وأنا بنبه برضو على حاجة يعني مهمة بيقع فيها كثير من الناس الذين لا ينوون الجمع. بيبقى طالع من القاهرة مثلا جاي عندنا هنا في كفر الشيخ، وعارف إن المغرب هيروح عليه أو العصر هيروح عليه، وما عندوش أي نية إنه يجمع ولا يأخر ولا الكلام، أهو ده مضيع للصلاة، بخلاف اللي هيطلع مثلا صلى العصر وهيطلع وعارف المغرب هيدن عليه وهيروح وقت المغرب وهو في الطريق وهيوصل للبلد العشاء. لما يكون ناوي بقى قبل ما يركب أن يجمع جمع تأخير يبقى كده هو طلع براء، لكن ده ما عندوش فكرة خالص إنه يجمع وهو اللي أعمل إيه بس أطارت هقول للرجل سواء وقف في السكة مش هيوقف، طب أنا أعمل إيه؟ أهو ده اللي ضيع الصلاة بسبب إيه؟ أنه لم يعقد الإيه؟ النية. فكل حرج في الشريعة مدفوع. أهو نفي النكرة إذا جاء في سياق النفي تفيد العموم، وما نفيه ما النفي، وما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج هنا نكرة، يبقى نفى كل أنواع الحرج حتى لو كان شيئا يسيرا. ومما يذكرونه عن البخاري، أنا طبعا لم أقف على سند الحكاية بس أتصور أنها صحيحة، لأن الحكايات التي تحكى عن الأئمة في الغالب تجدها صحيحة طالما أن الإسناد لم يعلو ويطول، في الغالب لا صحيح. أن البخاري جرح في نهار رمضان فأفطر، فدخل عليه شيخه إسحاق بن راهوي فبيسأله أنت مفطر ولا ممسك يعني ولا مفطر، فقال له أنا مفطر. قال له ظننتك ضعفت عن الرخصة. ليه؟ لأنه أطلق ليه؟ أطلق المرض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، مريضا أي مرض، أي مرض يعوق يعني، خلاص طالما أطلق المرض خلاص. وما أدري عن صحة هذا الكلام إلى البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، لكن أنا جربت بحكم عملي في الأسانيد إن الحكايات عادة التي تنسب إلى الأئمة تكون في الغالب صحيحة لقصر الإسناد إليهم، بخلاف إيه إذا البخاري نفسه أو إذا إحنا روينا أثرا عن صحابي مثلا أو الكلام ده، ده يستلزم إسناد، وساعة الإسناد يطول ويبقى نازل، فممكن يكون في الإسناد إيه؟ يكون فيه علة. فإذا الذي يفترضه الله عز وجل على العبد الكامل العقل الكامل القوة يكون في مكنته إلا أن يكون من أهل الأعذار لأي سبب من الأسباب، دل أحكام مختلفة. ففي الحديث وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفروض كثيرة، مش الأركان، أركان الإسلام الأربعة العملية بعد الشهادة مش هو ده، لأن لما تيجي تقول لواحد مثلا أن إعفاء اللحية فرض يقول لك هو جاء في القرآن، ما في ناس كده في الجماعة اللي بتتكلموا في الفقه والأصول يقول لك الفرض ما جاء في كتاب الله والسنة ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كلام غير صحيح، لأن القرآن مش كله فروض، مش كل الأوامر التي وردت في القرآن تكون فرضا، بل فيها ما هو فرض وفيها ما هو مستحب وفيها ما هو مباح. وكلوا واشربوا، مش ده أمرين؟ أمران أهم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا دي تبقى إيه؟ مستحبة ولا فرض؟ أهو أنا عندي ثلاث أفعال أوامر وردوا في سياق واحد بدلالة الاقتران. طبعا دلالة الاقتران ضعيفة يعني ما بنقولش يعني، لأن مش كل ما يقترن فعل بأمر بأمر يبقى الاثنين زي بعض، لا، ممكن أمران يقترنان، واحد يبقى مستحب واحد يبقى واجب، واحد يبقى واجب واحد يبقى مباح. يعني مش لازم دلالة الاقتران تدل على أن كل ما يقترنوا ببعض يبقى الاثنين واخدين نفس الحكم، تمام. فكلوا واشربوا أهو ده مباح، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ثم أتموا أهو ده واجب. فمش كل أمر في القرآن لازم يكون فرض. السنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصل، ده مستحب ولا واجب؟ فرض يعني ولا مستحب؟ انتوا صايمين ولا ايه؟ ها؟ فرض، لأن هو إذا خالف النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة الصلاة بطلت صلاة. يبقى لما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي يبقى ده فرض. خذوا عني مناسككم، اللي يخالف في المناسك بطل نسك. يعني واحد مثلا بيقول لواحد نفسي أقبل الحجر، قال له لا أنا ممكن أخليك تحضنه، قال له ازاي؟ قال له يوم عرفة خليك في المسجد الحرام. يوم عرف الدنيا كلها فعرف. تخيل بقى واحد في يوم عرفة قاعد في مسجد الحرام عمال يحضن في الحجر وبوس مثلا، وساب يوم عرفة وعدى يوم عرفة والكلام ده بتاع، ما ده راح راح حج خلاص انتهى الحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خالف في النسك بطل ايه؟ بطل نسكه على حسب ما ترك، ممكن يبطل، ممكن يجره بدم، ممكن، المهم انه لابد ان يعني يمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم في الايه؟ في الأنساك. أعفوا اللحى وقصوا الشارب، أو هل إعفاء اللحية فرض؟ أي فرض، إعفاء اللحية فرض وحلقها حرام. في علماء يقول لك لا ده مستحب. ليه؟ يقول لك أصل فعل الأمر يدور بين ثلاثة الأحوال، إما أن يكون واجبا وأن يكون مستحبا وأن يكون مباحا، والثلاثة دول بيعرفوا بفعل الأمر خلاص. حتى أن محمد الحبيب الشنقيطي في كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم في هذا الحديث بقول لما لقيت البلاء استحكم ومعظم رجال الدين حلقين دقنهم، قعدت أفكر في رخصة أطلعهم من الورطة دي. تمام؟ طب عايز أطلعهم من الورطة دي إزاي بقى؟ قال لك ما قال بعض العلماء أن فعل الأمر يفيد الاستحباب، فنقوم نحمل أعفو اللحى على الاستحباب ويبقى كده طلع أمام الورد. هو مزاجك؟ هو أنا أجيب فعل الأمر أصرفه زي ما أنا عايز؟ لا، الذي عليه جماهير الأصوليين أن فعل الأمر المجرد اللي هو ما فيش قرينة احتفت به أنه يفيد الوجوب على طول، لحد ما تيجي قرينة تقوم تصرفه عن أصله، على اساس ان الاوامر اللي جايه من فوق الاصل فيها الاستعلاء، الاصل فيها الاستعلاء، اي امر جاي من فوق من اي جهه فوقيه يعني. طبعا مش انا لما اقول من فوق مش لازم يكون من السماء يعني، من امر الله عز وجل، لا خلينا في الارض كده. رئيس الدوله قال لك انا عايزك تذهب الان تعمل لي الحاجه الفلانيه وترجع، اذهب فافعل كذا وكذا وثم أتني في الحال فأخبرني ماذا فعلت. هو يقول له كده، فيوم يقول له إيه؟ أمرك لا يلزمني. ليه؟ لأن افعل تفيد الاستحباب، وأنا ماليش مزاج أن أعمل لك العمل اللي أنت عايزها دي. الكلام ده ممكن يمشي ولا الرئيس هيعمل فيه ايه؟ هيخلعه، ها؟ هيبقى الموظف المخلوع، صح كده؟ هيخلعه على طول ويعرضه للعقوبة. طب ليه بيعرضه للعقوبة؟ عشان خالف الفعل الفوقي الاستعلاء. أي فعل جاي من عالٍ على سبيل الاستعلاء يعني معروف إنه لازم يتنفذ على طول، مفيش حاجة اسمها بمزاج. إنما إذا قال له اذهب الآن فأتني بخبر القوم ثم ارجع إن تيسر لك في الوقت الفلاني، فكلمة إن تيسر لك دي إيه؟ قرينة صارفة إدت للذاهب نوع من الحرية إنه يرجع له في الوقت أو يرجع له متأخر. هذا اللي إحنا بنقول، يبقى فعل الأمر مجرد يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب إلا أن تحتف به قرينة. فلمن أعفو اللحى وقصوا الشارب، واحد يقول لي طيب أعفو اللحى أنت بتقول فرض، طب قص الشارب فرض؟ إذا قلت له نعم فرض يقول لي طب ما عمر بن الخطاب كان يفتل شاربي، لما واحد يزعله إيه؟ يبرم شنبات، وقد صح هذا عن عمر خلاص. نقول له ماشي يا سيدي قص الشارب، حنصرف قص الشارب من الوجوب إلى الاستحباب بفعل عمر. طب إزاي؟ ليه يعني؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الإيه؟ الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ خلاص. فهناك من العلماء من يصرف الأوامر اللي ظاهرها الوجوب بأفعال الصحابة، هيبقى إيه؟ يبقى قص الشارب يختلف في الوجوب عن إيه؟ عن إعفاء اللحية. فأنا ما جيش بقى علشان خاطر أفوت لواحد المعصية بتاعته والتقصير بتاعه أقوم أخالف الأصول كمان وأقول إن فعل الأمر قال طائفة العلماء أنه يفيد الاستحباب، يبقى خلاص نحمله على الاستحباب ويطلعوا هم براء. لا، وطبعا معظم الأحكام الفقهية هتلاقي فيها اختلافات برضو، يعني أنت لو فتحت كتب الفقه هتلاقي في ناس بيقولوا بالاستحباب وناس يقولون بالإباحة كمان مش بالوجوب، لكن العبرة في كل هذا بتحقيق الدليل. اللي معاه الدليل ومعاه الأصول والكلام ده هو الذي ينبغي أن إيه؟ ينبغي أن يؤخذ بكلام. فكل أمر في القرآن أو في السنة لم تحتف به قرينة يبقى فرض، إلا أن تأتي قرينة صارفة. فكل فرض أوجبه الله عز وجل على العبد ففعله كما أمر، فده أخذ أول مرتبة من مراتب الحب. ولا زال العبد يتقرب إلي بالنوافل، ما بعرفك صفة الأولياء اللي هم بقى إن عثر أخذ بيده وإن هم بخطأ حجبه عنه. ما أنا بتكلم في الحتة دي من كلام ابن الجوزي. يبقى ده أول نوع من أنواع الحب اللي أنت هتبني الأساس عليه، ولا يغيب عن ذهنك أن هذا العبد الذي نال هذه المرتبة من الحب أحبه الله عز وجل قبل أن يحبه العبد، ولولا أن الله أحبه ما أحبه العبد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقدم محبته إياهم على محبتهم إياه تبارك وتعالى، فلولا أنه أحبهم ما اجتباهم ولا اصطفاهم ولا أحبوه. فشوف يعني تفضل عليه في الحمد لله في الأولى والآخرة، تفضل عليه ابتداء. يبقى أول درجات الحب أن يفعل ما افترضه الله عليه كما أمر، مش انه يفعل الامر زي فعل الموظف، لا، كلما وجد سبيلا الى الله سبحانه وتعالى يبادر الى فعله. في بعض الشباب الصغير في المسجد بيسمع معنا الدرس، لقيته قاعد والشباب بيصلي التراويح، قلت له انت قاعد ليه يا ابني؟ مو مصلي؟ قال انا صليت قبل ما اجي. تمام، اخلص تراويح في بلده ومثلا جاء عشان يسمع الدرس. طب ما الذي يمنعك أن تصلي؟ لا، احنا لا نعبد الله عبادة الموظف. انت مطلوب منك صلاة 8 ركعات، قمت داخل ماذا في الدفتر؟ ان انا ايه؟ صليت 8 ركعات، خلاص عملت اللي علي يا رب، خلاص انا مفيش حد يطالبني بحاجة تانية. لا، كل ما الانسان يجد سبيلا الى ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى يفعل. فده دي القاعدة الأولى بقى التي لا تصلح اللبنة الثانية إلا بها، تنفيذ الفرائض. ثم الدرجة الثانية التي ينال بها تمام المحبة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دي المرتبة، الدرجة الثانية من الحب بقى اللي ما ينفعش تيجي إلا بالدرجة الأولى. عشان بس ايه؟ لان كنت شرحت الحديث ده قبل كده، وبعض الناس فهم خطا انني اقول ان الحب الثاني افضل من الحب الاولاني. ليه؟ لان الحب الثاني هو الذي اوصله الى ان ينال ثمره الحب. لا، هما زي دورين كده، مش ممكن تبني الدور اللي فوق من غير ما تبني الدور اللي تحت. طب اللي الدور الثاني هيطلع على انا على عظم ايه؟ لازم يطلع على عظم الدور الاولاني. فيبقى الأولاني هو الأصل، لكن الثاني هو اللي إيه؟ هو اللي وصلك كملك، لكن بدون الأولاني مستحيل توصل. زي ما احنا بنقول في الامثال بتاعتنا، القشه التي قصمت ايه ظهر البعير، فالبعير شايل حمل قد كده، قمت انت حاطط قشايه فوق الحمل، قام ظهره مقسوم نصين. طب ازاي اتقسم نصين هو شايل كل ده؟ لان اللي انت حطيته ده زائد عن الطاقه حتى وان كان شيئا يسيرا. خلاص؟ فهنا لا يزال عبد يتقرب الي بنفسه حتى احبه، فان احببته اي حقق المحبه الثانيه، لان ده تطوع من عندك مما يدل على تمام محبتك. وزي ما شبهت قلت مثلا لو ان في واحد شغال ساعي في مكتب مدير من المدراء او رئيس من الرؤساء، بيجي شغلته قال له يا ابني انت مرتبك مثلا 500 جنيه، وهتيجي هتنظف الحيطان وتنظف المكتب وما ليش تراب في البتاع، وتوضب لي المكان وتكنس لي المكتب والسجاجيد والمش عارف ايه وكلام، واجي الاقي المكان نظيف تماما. ده اصل الوظيفه بتاعته، يبقى ده الايه؟ الفرض. هو ده الايه؟ الفرض اللي بياخد عليه المرتب. الساعي من محبته للمدير ومراقبته له عرف ان هو له عادات معينه، كل ما يجي مثلا يجيب بخور معاه ويقوم مولع العود ومشغله في الايه؟ في المكتب. او مثلا يجيب الرش بتاع العطر ده ويقعد يبخ في الايه؟ في المكتب، مش عارفين يدخل الحمام يبخ له بره بختين ومش عارفين والكلام ده. هو لقى ان المدير بيعمل كده، قام على طول من غير ما المدير يقول له اي حاجه، قام جايب بخور ومولعه قبل ما يجي. دخل المدير لقى الايه؟ البخور شغال والمكتب ريحته كمان، جاي يدخل الحمام لقى مرشوش ومبخوخ وبتاعه كلام. يوم ده مش مطلوب منه انه يعمله، لكن ايه مردوده على المدير بتاعه؟ يحبه ولا لا؟ يحبه ويدخل قلبه ويقول لك الواد ده بيفهم. طب انا لو هفترض ان انا هافضل على الفرض، هنظف واعمل وادرس والكلام ده، لو جيت اطلب على من المدير اقول له انا بشتغل كويس وبنظف حلو وكان السجاجيد ولا ترابايه تلاقيها وبتاع مش عارف ايه، هيقول لي يا ابني ما انا بديك مرتبك هو انا قصرت؟ انت بتعمل الكلام ده، انا قلت لك تعالى هتاخد 500 جنيه خلاص. لكن انا لما اهنبك شويه الهنبكات اللي انا قلتها دي واعمل اللي مش عارف ايه وارش ايه واولع في ايه والكلام ده خلاص، عايز علاوه مثلا بيديني. طب ليه بيديني؟ عشان حبني. ليه؟ ماشي في هواه زي ما بيقولوا يعني. ده يعني مثل مصغر للحبين ده، الحب الاولاني والحب الثاني. ايه اللي وصله خلاه ياخد العلاوه ولو غاب يوم ما ياخدش جزا؟ هو عود البخور الكحيان ده هو ده اللي خلاه ياخد القصه كلها، مش انه نظف وتعب، مع ان التعب كله فين؟ في الاولاني، في التنظيف والمسح والبتاع والكلام ده، والثانيه من اهون ما يكون، بس خد الحب بيه. احنا لما نيجي نشوف ده ما افترضه الله على العبد عرفنا الباقي نوافل. شوف كلمة لا يزال، شوف ما فعل مضارع ويزال كمان، دي أدل على الاستمرار الدائم لا ينقطع لا يكف، أن يسعى في أي شيء يعلم أن الله يحبه حتى لو كان على خلاف هواه يفعله. تقول له اتق الله ولا تفعل كذا يقف، إذا خوفته بالله يخاف. ده بقى ده اللي بيوصل بقى، ده الحب ده اللي بوصله. إن وصل ياخد الثمرة بتاع الحب بقى. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أنا عايزك بس تتأمل في هذا الكلام. في في ناس تسمع سمع جارحة وعندها عمى في سمع القلب، كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وجماعة المشركين لما كان يطلع عليهم القرآن يقول إيه؟ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. طب إزاي قد سمعنا وربنا سبحانه بيقول إيه لا يسمعون؟ تيجي إزاي يعني؟ أيوة قد سمعنا سمع جارحة، الودن سمع صحيح، لكن سمع القلب فيه نوع من الإيه الصمم، ما يسمعش، معنى ما يسمعش يعني بينفذ الكلام، يسمع ولكن لا يخلص إلى قلبه، فبالتالي كأنه لم يسمع. وأنت لما تسمع الأمر ولا تنفذه يبقى كأنك ما سمعتوش. فدول شر الدواب عند الله الصم. فإذا كنت تسمع بسمع الله وتبصر ببصر الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. طب بالله عليكم ممكن واحد زي إبراهيم العريان ياخد المرتبة دي؟ ها شوف شوف شوف الدنيا ماشية ازاي، يعني شوف شوف ده في وادي والعريان ده في وادي تاني. للولاية درجة عظيمة جدا سامقة هي اللي بعد الأنبياء مباشرة درجة الأولياء، وكل من ثبت فيه مدح من النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية له أو أنه يموت على الإسلام والكلام ده، كل هؤلاء من أولياء الله سبحانه وتعالى. فهذا العبد محصن، عنده فراسة، يتكلم في الوقت المناسب ويسكت في الوقت المناسب، دي صفة الولي. إن عثر إن هم بشيء زي يوسف عليه السلام لما خلع حوله وقوته ولجأ إلى حول الله وقوته صانه مما لا يكاد ينجو منه إنسان، وإلا تصرف أو وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب إليهن من الصبر. واحد سألني امبارح عن حديث يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، الحديث ده لا يصح منكر، وكان بيسأل عن ايه معنى الحديث يعني، قلت له الصبوة مأخوذ من زي الصبي كده، والصبي لما بيعوز حاجة بيعمل ايه؟ يفضل يصرخ يصرخ يصرخ لما تجيبها خلاص، ويشبط فيها حتى لو كانت تهلكه. لقى واحد كبير بيضرب بومبة في الأرض، عايز يضرب بومبة في الأرض وكمان وهو بيضربها يوطي شمها كمان مثلا، عيل مش فاهم حاجة بس ايه بيقلد، عايز يعمل كل حاجة زي الكبار ما يفعلون. ادي الصبي لا يعرف مصلحة نفسه ولا يقوم بتدبير معيشته، ادي الصبي الصغير، الولد الصغير ده لا يدخل مطبخ يعرف يعمل حاجة ولا يعرف يأكل نفسه ولا يشرب نفسه ولا الكلام ده. فهو يوسف عليه السلام يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وانت عارف ان المرأة ممكن تلعب بالرجل لحد ما تخليه زي الشيخ شيخ كده ولا يملك معها حولا ولا طولا، وتلعب بالكرة كمان وكل مرة جيب جول، ها كل وكل لعبه معها اوت، يعني هو يطلع في البتاعة ويدخل في الجون على طول. أي امرأة بس تحتاج إلى امرأة عاقلة فهمة يعني عارفة صفات الرجال وعارفة مكامن ضعف الرجال. كل إنسان له مكامن ضعف ومكامن قوة، صفات قوة وصفات ضعف. المرأة اللي تستقوى على الرجل غبية جدا، أغبى النساء اللي عايزة تعمل راجل على طول بهم كسرة كسر خيار على طول. يعني أقرب حاجة للإنسان وإيه أنت طالق خلاص، وهو لو برمش نبات وثلاث مرات في اليوم هيجيب خلاص، هو له 300 طلقة يعني هما ثلاثة يتم ما فيش غيره. قال أنت طالق زعلته، أما لا أنت طالق زعلته، أنت طالق خلاص خلص الحدود، يبقى كسرها وإن شاء الله تكون ملك بنت ملك مطاع. الطلاق يكسر أي امرأة، ما فيش حاجة اسمها امرأة لا تكسر بالطلاق أبدا، حتى لو نفسها تتطلق وعتق رقبتها بالطلاق لما تسمع كلمة أنت طالق بتقع زي السم عليها، برغم أنها بعد كده هتتمتع بحياتها، لكن اللحظة دي عندما يقول أنت طالق زي ما يكون ضربها بالنار على طول. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش كلام يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكسرها طلاقها، وما حددناش هي مين، أي امرأة في الدنيا. فالمرأة اللي بتعمل نفسها قوية على الرجل الكلام دي غبية جدا، واللي بتحاول تتحدى زوجها وعايزة تمشي كلمتها غبية جدا. إنما المرأة الذكية هي اللي تدي لزوجها ليه، تدي له خلاص كلما ضعفت غلبت على طول كده. وانا بقول لبناتنا الصغيرات اللي هما لسه يعني في مقتبل حياتهم لازم يتعلموا ان هذا الدرس. وده مش عيب، مش عيب انها تدي وقت ولا تقليل من مكانتها، بالعكس تصير سيدة كاملة السيادة بهذا. لا يرد لها زوجها طلبا ولا يهينها ولا يسمعها ما تكره طيلة حياتها. وأنا بقول بصراحة المرأة اللي زوجها يضربها في الغالب مش محترمة. ليه؟ لأنها سمحت له أن يمد يده. المرأة العزيزة لا تسمح له بهذا أبدا ولا تمكنه من هذا إطلاقا، بأنها إيه؟ تتجنب مواضع غضبه خلاص. وكل إنسان له عيوب، إن استطعت أن تتلاشى عيوبه صار كاملا. إذا عرفت تتعامل مع العيب بتاعه صار كاملا. فين عيبه؟ طالما عرفت تتعامل مع العيب إذن لم يعد له عيب. فالمرأة قوتها في ضعفها، والرجل قوته في حلمه وتغاضيه. كل واحد له قوة، ممكن يبقى عارف ان المرأة لها تكات معينة كده يفوتها، مش لازم يجي يتصدر كده فيها مواقف عشان يبقى له وش في الوش، لا يفوتها. بيبقى عارف ان الليلة مش هتعد، الدنيا مشبرة على الاخر والشهى مقلوب والكلام ده. انا بنصحه بقول له، بس انا كنت عايز افصل الميكروفون عن النساء كده احنا هنبوظ الشغل. يعني ما يبينش انه واخد باله. ليه؟ عشان تعدي. لكن الدنيا مشبره والكلام ده اول ما يدخل مالك ايه وشك متغير ليه؟ ها تبتدي تتبهدل بقى عليه ومش عايزه تقول له، يقعد يتحايل عليه ولازم تقولي لي ولازم مش عارفين الكلام ده ابدا. هات يدخل خالص ويدخل ضحوك بسام مش عارفين، هاتوا الغدا هاتوا العشاء هاتوا مش عارفين يعملوا بتاع كده، وهي برضه هي تيجي وترزع الاطباق على السفره بقى ومش عارفين تعمل الكلام ده عشان ياخد باله انها زعلانه، برضه ايه مش واخد باله والكلام ده. قال الطبيخ لذيذ ومش عارفين وبتاع والكلام ده، ايه ده جبت ده منين وبتاع. هي هتتفقع وهتتفلى نصين انه لحد دلوقتي مش واخد ايه، مش واخد باله. خلاص قال بعد ما نخلص بتاع هي لازم تقول قال انت مش واخد بالك ان انا متغيره كده وعماله هبت في الاطباق مش عارف ايه والكلام ده. قال ابدا بالعكس دي طبيعيه خالص. قال ايه الموضوع؟ ها لازم تدخل كده ما يعني لازم الانسان عموما ما بيعرفش يتعلم الكلام ده الا بعد ما يقع على وشه مرات ومرات ومرات تمام لحد ما يعرف القصه. لكن هو اذا استفاد من تجارب الاخرين لا يكون عبره للاخرين. لا لا لا تكن عبره ولكن خذ من غيرك عبره. لان انت لما تبقى عبره بتبقى وحش جدا وممكن تموت في العبره دي. ممكن سن ما يكملش اذا صار عبره. فالمراه تستطيع لان لها ملكات واسعه وملكات واسعه جدا تستطيع ان تروض اي رجل في العالم. فيش رجل لا يروض ابدا. وانا بقول للنساء ان المراه عندها امكانات لا اخر لها. بس الامكانات دي تحتاج الى عقل. عقل. ما عندهاش عقل خلاص امكاناتها كلها راحت. يبقى ما عندهاش حاجه. فيوسف عليه السلام وهو من هو؟ شوف ابوه بيقول له ايه لما شاف الرؤيا؟ قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. شوف ثلاث حاجات دول. وكذلك يجتبيك ربك. الاجتباء الاصطفاء. اترمى في الجب ثم صار على قبة مصر خزين وصار عزيزا. ولما حبوا يطلعوا من السجن ما رضاش يطلع لحد ما الدنيا كلها تعرف انه طاهر الزي. لا يعني انه يخرج يطلع افراج لا يعني. ويعلمك من تاويل الاحاديث. دي نبوءه ليعقوب لانه بعد كده ايه اول الرؤيه بتاع ملك مصر تمام. ويتم نعمته عليك بالنبوة لأنه قال له كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إيه النعمة اللي كانت لإبراهيم وإسحاق عليهما السلام؟ هي النبوة خلاص. فيوسف عليه السلام لما أبوه إداله الثلاثة دول وكان صبيا كان صبيا. يعني أنا لما كل ما أقرأ الآيات دي أتذكر إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك ويدوق وكان صبيا بلغ معه السعي. يعني يوم يقول لي يا أبت افعل ما تؤمر. يعني كلمة تؤمر دي يعني هناك آمر. طب كيف تفطن إلى مثل هذا في مثل سنه؟ لأن الله عز وجل هو الذي رباه. يبقى لما ننظر إلى يوسف عليه السلام في كماله وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أهو يوم يقول وإلا تصرف عني كيدا أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني أصير كالصبي. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. أهو فلا يصرف هذا الكيد إلا من الله. ليه؟ لما ركب الله عز وجل في فطر كل إنسان سواء كان رجل أو امرأة من الميل ميل كليهما إلى الآخر. يبقى الولي من أراد الله عز وجل أن يجتبيه ويصطفيه ويخربه يأخذ بيده إن عثر ويحفظه إن هم بما يغضب الله سبحانه وتعالى. و يقول ويستر عمله عنه. تعرفين اللي ينطبق عليه هذا تماما ايه؟ ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. يتصور يعني المسألة وصلت لدرجة ايه؟ يعني يستر عنه عمله حتى يحقق له تمام الإخلاص. لأنك إذا رأيت في عملك رأيت به، إذا رأيت عملك رأيت به، فيوم يحجب عمله حتى عنه، حتى إذا أثبت شيئا يبقى خلاص يثبته ولا يرى أنه فعل شيئا، فيرى التقصير الدائم فيحاول أن يجبر هذا التقصير فيطلع لفوق. كلما صعد مرتبة يقول لك لا أنا لسه مقصر ما وصلتش، يوم يطلع فوق. كلما صعد منزلة يرى أنه لا زال مقصرا. فتخيل رجل كلما رأى أنه مقصر يصعد درجة إلى فوق، فلا يزال يعلو ويعلو حتى يصل إلى مراتب الكاملين. وبعدين قسم لك اللي إيه؟ قسم لك الأولياء دول على حسب المجاهدات. قال لك هناك من فتح له في باب التعبد، وهناك من فتح له في باب العلم والسنة، وقل من جمع بين الأمرين. احنا بكرة ان شاء الله هنقف عند الصنفين دول، من فتح له في الزهد، ومن فتح له في العلم، ومن فتح له فيهما جميعا، وقل أن يفتح لإنسان فيهما جميعا، في هذا وذاك في موجود طبعا، لا سيما في الأزمنة المتقدمة كان كثيرا، كان الخير كثيرا، لكن كلما استدار الزمان واقتربنا من القيامة كلما شح هؤلاء وهؤلاء، فضلا عن الصنف الثالث الذي جمع بين الوصفين جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.